في شيء معلش تفضل. حول الروايتين اللي ذكرتهم. اي نعم. حسرة. اي نعم. ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسرة من أفعال المطاوعة، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر وهكذا. صحيح. هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس مع الأذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول حسرة. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما. نظر الأصحابي يقويه عن راوي واحد، الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد المعنى واحد بين حسرة. يقوي كيف يعني؟ يقوي بالنظر انه عن راوي واحد، ايه؟ انه المعنى واحد، ايه؟ والراوي لما غير اللفظ اخطأ باللفظ، او مرة روى بهذا اللفظ ومرة باللفظ الاخر، معنى بالمعنى حسر الثاني انحسر، بينما انحسر لا تنحسر. هذا بارك الله فيك. يقال إذا أدنى الراوي منه لعد شيخي البخاري ومسلم، لكن يوهي بعدين يلي السؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم. يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغيث، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة. سيدي والله هذه ما تبادر إلى ذهني. الحمد لله. يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام يمشي عن الفغيث بلا شك. بدون علة. طب إذا كان ذلك كذلك، كما جواب حديث عثمان. هذا حديث عثمان واضح تماما، سبق الجواب عن حديث أنس. نعم. يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة، وهكذا. إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق، اللي هو يعني إنه من أخلاق الرسول أو كذا أو شيء لا علمية يعني. ترى يعني تكون تغرى إنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال القلوب وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه حديث عثمان. فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصية للرسول أو لا من الجواب ده. الله أعلم. ونحن قلنا هذا وهذا. نعم. قلنا هذا هو مرة أو كمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هاي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة. صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا. هو هذا صحيح. نعم. شو قلنا؟ تذكرت هذا الموضوع. أيوة. أنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم واستلف ومشوا عليه انهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامه. نعم، ولذلك يقول وقال احناف عن مثل هذه الحادثه، هذه واقعه لا عموم لها. مثل اشياء كثيره، مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت اختي حفصه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور

أنا بقدر أقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما، بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة إلى عن القبلة إلى الغرب أو إلى الشرق. أنا نزيح صمتي واحد من هون نزيح على هذا كيلومترات عديدة، كيلومترات عديدة هناك. العام صحيح لما تنحرف عنه بزاوية استقيم بسبب بسيط لأنه انحرف بالضار هذه الزاوية. يعني تسبب مثلا 30 درجة ترك الجنوب بالنسبة للعام. يعني لو لو لو وقفت مثلا بدل 23 30 درجة انحرف 7 درجات انحرف في الجنوب مستقبل أبو ظبي. بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة، الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة نكا الجهة كلها بيقصد الجهة كل المسافة. لذلك منقول هو مثل ما قلتوا انتوا، اذا انحرف من هوني صمتي صمتي بالولايات صحيح، ولذلك يجب ان يكون انحراف بحيث تصبح الجهه كلها عن يسارك او عن يمينك. واذا كان في حرج مرات يعني افرازات قطع الارض عندهم زي هون مثلا قطعه هذه هناك الشمال صار فصارت القبله بدنا نقول البيت عندك كيف صار فيها انحراف يعني فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا اللي بدنا نشرك البناء كله انه نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب. ما اظن وانا ما تاخذني قد اعتدي عليك قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وانا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا مترين متر ونص مترين يعني أربعة متر أو ثلاثة أربعة متر. لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما، نبدأ نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة. طبعا لك شو نحن نتكلم الجلوس يعني الجلوس ويعني كل اسكن كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟ هو المقعد لأنه عادة ملاصق للملاصق هذا هو هذه المشكلة يعني نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي. لا بس من اليسير الصحيح إنه في هالمنطقة بالذات. أنا شو بدنا أكثر من هيك؟ سهلة. جزيك خيرا. إذا ما كنتم معتديا. لا. والجنوس يعني هو كان نفس الشخص الجالس يعني. يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرق حاله. هذا لا يعتمد على هذا إذا أمكس هذا إذا أمكس لكن لا هو ولا يجلي أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا وإن قلنا حديثا إنما الأعمال بالخواسيم ما أدري أنت كنت معنا ولا لا بيت أبو ليلى بيت أبو ليلى كنا في أمس عند المحمود أول أمس عند المحمود الصوفي الصوفي اللي بيسلمك لشيخه إيه لا بيت أبو ليلى كتاب ما هو في على كل حال أنا بكرر هذا الكلام، والآن جاء أوانه أن من فضل الإسلام أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن ما نحن هالحديث هذا ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر بقول له انما الاعمال والخواتيم اصبر نشوف شو عنها النهاية الى اخره. والله اكلها المرة اكلها. المهم اردت ان اقول التأسيس اهم من التفريع، هي كمان قاعدة اصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فأنت لا تستقبل قبلي، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه يبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها أخوانا المنزلين في بالهم القضية هي. والله نحطها، بس المشكلة كمان هلأ صحيح يعني لما تجي عندك تكون متعاون متفاهم معه بالنسبة للاتجاه تقدر تحرك له المقعد داخل المرحاض. طيب. أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص، بتحاول قدر الإمكان تبعد عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة إيش؟ فما بتعاون معك يعني ولا ممكن إنه يجاوب. إيه وأنا نعم. ذنب على جنبه قرار. لا مش ذنبه على جنبه. هو. لا المهندس. المهندس شط على الأرض بس ولا طاير. الزلمة عنده على موقع محروف 30 درجة. هو عندما يريد أن ينفذ جهاز سباك رجل ما قمع بالإثبات حفظ المعنى، هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفع. طيب هو رفع المسؤولية. طيب لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه أنا فهمت منه أنه ماذا ما بيجاوب، فأنا مضطر أنه خطط له بحدود. أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرر شيء معين. اما اذا عم تحاول تتحرر الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح بتصميم هالحمام هذا غير طبيعي يعني. هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة. يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هو يزيل عنه الحرج انه هو يبين رايه. هو انا بدي اقول هو اللي انه هذا الشرع هو اللي ما راح يطبق. بس انت اذا بتعرف انه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هاي كناحيه جماليه هيك الطف يعني. هو بالنسبه له المالوف زي ما بيقولش عنه انه يكون هيك. انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك. هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص هو راح يجرب. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا بتجاوب يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى. بعدين ذاك يشتغل. هو يحدد

هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذا نعم، حتى ولو كان قرشيا، هذا المقصود. إذا لا، إذا يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك باللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخص. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش؟ موازنة. عندنا واحد قرشي وعندنا واحد عربي غير قرشي وعندنا ثالث اعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مخاضرة بين دول الاثنين، منشوف أيهما تتوفر في المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيل غير قريش وقرشي متساويين، بس هذا يفوق بالقرشي هو المرشح، ونستأذنكم وجزاكم الله خيرا. نعم، مين اللي مخليك ترشح؟ هذا سؤال، هذا سؤال بقى. إيه؟ لا الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم شيخ، زيادة أن القرشي أوتي قوة رجلين السياسة والحكم بهذا المعنى، هذه الزيادة صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله. في الرواية الجزء الثاني، لكن لا أنا يعني أذكر أنه صحيحة يعني. بس سؤال الوائد. الوائد. الحمد لله الله يسر لي أن أعمار الماجستير في الأعمار الإسلامية. هلا في أستاذي قبل ما أجي اقترح لي فكرة، قال إنه الصلاة فيها أشياء، فيها رموز مثل المتازعة، أشياء يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاة ونستعملها في تلك المدينة العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك إنه نجي نحن ناخذ الصلاة ونحللها ونستعملها في تطبيق؟ والله بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا يعني. يعني انا اللي اعرف ان الصلاه هي عباده، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يتحلل الصلاه مثل رسمت الركوع مثل السجود، فهي في عمليه ابو استعمل الواضح كوضع مثلا كفكره رئيسيه لتخطيط المدينه؟ كيف هذا يكون يعني؟ مثلاً كيف يكون؟ مثلاً تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك من الصين بعد الكاسة، تعمل على أساس إنه سيمتري، على أساس إنه ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، حاول يعمل ربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟ لا طبعا لا. إذا بس هو القصد تحسينات بدهم يعني تحسينات إسلامية في العمارة، يعني القصد منه أنه ربط فلسفة الصلاة ب يعني إظهار فلسفة الصلاة في العمارة، فهي حذرة. أنا خايف تكون القضية هاي، شفت الكتاب يتذكر اللي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله وعلى بين هذا هو المراد، الله أعلم. هذا والله شيء بيخوف. سلام عليكم. الله يتركه على هاي السجود وعلى هاي كذا. والآن مع جلسة ثانية. نعم. قلت الأخ السعودي هذا يا شيخ بارك الله فيك، الشيخ عبد العزيز، المسائل غير الشرعية إذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له، فتلقى له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز، كل واحدة تنقض الأخرى. إحداهم يقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة. والله صدق. قال هؤلاء يحرفون الخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقة كان الله هو هذا. لكن لما جاء الشيخ ما يبقى حرف عليه الله يكون بعونه. هيا موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره الخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه، هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقومته. هذا انا قلت للقاضي، قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه، انما يقرأ عليه، هذا هو الشريف. والذي يتولى القراءة عليه ان لم يكن امين فيغير فتوى الشيخ. الله استاذنا ترى المرة الأخيرة هذه، أنا أول مرة ألقى الشيخ من بعد. فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيع كنت أرسلت لك إياها وكذا. ما كملت، فإذا بالشيخ رين حسين أنت حرمت كلام ابن تيمية قرأته وكذا، أنا أقول الشيخ صالح شفنا وكذا. الله أكبر، صار ثورة كبيرة. هذا اتق الله ما في شيء. هذا أسلوبه. ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد العزيز ما وصلت الرسالة؟ قال ما وصلت. سبحان الله الشيخ سامح سنة حادثة. فيبدو أنهم يعني هذا خبر. هذا خبر متكرر يعني. يعني رسائل لا تصل إليه كلها. نعم. ما يريدون من هو كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك. عبد الله ما أدري عاد سبحان الله. الله يسلمك. حتى الشيخ في بيتي أنا وصديقي وبعض الإخوان زرناه كنا من باب تكريمه وكرمه على أساس إنه نكسبه في المستجمع التربية. وكان معه الأخ صالح، كان صالح يعني أدب. أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة ربي ولا والله ما تكلم علي ولا نتكلم علي. هذا صحيح. ولا يجوز لنا أن نقرأ في شخص. صحيح. هذا السنة والجماعة ما يجزمون لأحد من أهل الأمة في الجنة. بأن هناك نوع آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية، فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة اللي ذكرناها تأخذ القضية قوة، كما قال الإمام البيهقي أن هذا حديث قوي، حديث أسماء وحديث عائشة، لأنه عمل الصحابيات كان على هذا، وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضا عقلا وإنما نقلا، لأنه وقع ذلك في العهد الأول، ولهذا كان من الظواهر على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل، ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان، يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة، قالوا أن ستر المرأة لوجهها بدعة. نحن ما نقول هذا، نقول هذا أفضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟

البحث ليس أنه في أمر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامعك الله. حيث الصلاة بس. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر، ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر. لو سمحت يعني خلي الشيخ لينهي شغله. الله ما صرت الكيس يعني الشيخ كان الله عونك كان تمدق فيها طلب وفاسع. لا تكلم الشريط يسجل يعني أشياء وشياء، خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر إنه مضحك وفوق الكيكس و... لا مو بالمثل أو بلينا بعضها تنطق يسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته لأغيله طلع وشتت هل واحد من كنت أعرف ليلة كنت بتسجل الشيخ إذا ما عم بقاغل الولد طلع تسعى طول من الشريط قال لي بعد تعرف أنه شيخ حلول على الأصوات برضو منيحة إن أبو ليلى بالذات تسجل بارك في عمرك يا شيخ شيخ